الذي يكون قبل المغرب قد لا يساعد الكثيرين، ولكن نحن نجتهد دائما ونقول بأن الذي يكون عليه الأغلبية فهو الرأي الذي نمشي عليه ونمضي فيه. بعض الإخوة يعني طرح سؤال هكذا وحاول يعني أن يكون اقتراحه لتقديم الدرس بكلام لطيف النحو، قال يعني حبيت أن أبدأ به الدرس لأنه هو عبارة عن سؤال وأنا أجبته أيضا. فهذا قال: وقت العشاء في تأخر يزيد وصل. شنو هذا غلقة؟ برا. قال هذا وقت العشاء في تأخر يزيد والسكن عن المسجد بعيد وتقديم الدروس إلى ما قبل المغرب يزيد والظلام في الليل شديد، ولو كنا نملك راكبة الحديد لما طلبنا هذا أكيد. فقلت له: والجواب مني يأتيك سديد، وما طلبته مني ليس علي بجديد، ورأي الأكثرية هو القول العتيد. فأنا أجبت عن هذا السؤال ويعذرني على هذه المحاورة اللطيفة، وهي حتى محاورات توجد يعني حتى بين الشعراء، وهي جمع في هذه المسائل محاورة شعرية. كل إنسان مثلا شاعر يقول أبيات هكذا ربما تجار ويرد عليه آخر أيضا بأبيات أخرى تجارية، وقد جمعت في هذا يعني قسطا وافرا لعله إن شاء الله يرى النور في المستقبل، يكون عبارة عن يعني لطائف في محاورات شعرية دارت بين علماء وبين أدباء، وهي كثير، وكان البعض منها قد ذكرته في بعض الدروس. على كل أرجع إلى المقصود والذي نحن بصدده هو إجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، وليعذرني الإخوة أني لم أتمكن يعني من ترتيب هذه الأسئلة، لأنه كان من الواجب أن ترتب على حسب الأبواب مثلا في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي مسائل أخرى لتكون الفائدة أعم، ولكن هذا في الحقيقة ما تنبهت إليه إلا في وقت متأخر، ولم أتمكن يعني من جمع هذه المادة في غضون الأسبوع. على كل، كما قيل: ما لا يترك كله لا يترك جمله. هذا سائل يسأل عن مسألة قنوت صلاة الصبح، كون هذا السائل يصلي وراء إمام يقنط في صلاة الصبح يعني في الركعة الثانية، ويطرح السؤال: كيف يفعل؟ هل يهتم ويقتدي بهذا الإمام فيقنط كما يقنط هو في صلاة الصبح، أم أنه لا يقنط أو لا يصلي وراءه؟ على كل، هذه المسألة لابد أن يجاب عليها من ناحيته. الناحية الأولى في مشروعية أو عدم مشروعية قنوت الصبح، قنوت الصلاة الذي يكون في الصبح، وهذه المسألة اختلف بها أهل العلم. فمعروف عن مذهب المالكية والشافعية أن القنوت عندهم مستحب، أن القنوت عندهم مستحب في صلاة الصبح، وقد استفادوا فيها إلى أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى لقي ربه. وإن كان هذا الحديث قد تكلم فيه وقالوا حتى لو صح يحمل على أنه قنط في الصبح، ولكن يكون هذا القنوت مقيد بالنوازل. النوازل يعني لما تنزل المصائب على المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو للمسلمين بأن ينجيهم الله عز وجل، ويدعو للكفار بأن يبيدهم ويستبيح بيضتهم. والمعلوم أن القنوت في الحقيقة إنما يشرع في النوازل، يشرع في النوازل، ولهذا ثبت عن رسول الله أنه لما وقعت نوازل وحلت مصائب المسلمين قانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح وفي غيرها، بل قانت في المغرب وفي العشاء. وقال العلماء أنه يجوز عيد النوازل أن يقنط المصلي في الصلاة الخمس. ولهذا إذا وجدنا نصوص فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح فهي محمولة على أنه كان يقنط في النوازل، أنه كان يقنط في النوازل. وكما قال ابن القيم رحمه الله: هديه صلى الله عليه وآله وسلم الفعل والترك في القنوت، وإن كان الترك ترك القنوت أكثر من فعله القنوت. لماذا؟ لأن الفعل مقيد بالنوازل. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض المسلمين أن ينجيهم الله عز وجل من الكفار، لما رجعوا قال له بعض الصحابة: لماذا لم تقنط؟ قال: كيف أقنط وقد رجعوا وقد قدموا، يعني لم تصبح هناك ضرورة للدعاء لهم وقد سلموا وقدموا ورجعوا إلى ديارهم. ولكن ما دام هذه المسألة يختلف فيها أهل العلم، وإن كان صحيح أن القنوت لا يقيد بصلاة من الصلوات وإنما هو مقيد بالنوازل. فمذهب غير المالكية والشافعية أصح في هذا الباب. ولكن السؤال المطروح أن هذا المأموم يأتم وراء إمام، قد يكون مالكيا في المذهب أو شافعيا. المؤتم والمأموم هل يقنط معه أم لا؟ قال العلماء، وهذه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيره من الأئمة، أنه يتبع الإمام، أنه يتبع ويقتدي بالإمام، لأن هذا اسم من المسائل يعني التي يعتقد فيها الإنسان مثلا أنها بدعة وأن العلماء لم يختلفوا فيها وأنها قول واحد، بل بمجرد ورود اختلاف المسألة وقد قال بذلك أئمة، فإن على المأموم والمؤتم أن يقتدي بالإمام، فإذا قنت فليقنت، وإذا ترك القنوت فليقنت، لأن المأموم لا يجوز أن يسبق الإمام، أما كونه يتبع الإمام ويقتدي به فهذا هو الواجب حقه. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا إذا كان الإمام مثلا يقرأ في الصلاة قراءة طويلة لا تقرأ ولا تسكت، لكن تتبع الإمام. ولكن لو أنت شاركت في قراءة مثلا سورة طويلة وهو ركع عند قراءة لسورة قصيرة لا تكمل صلاتك بل تتبعه، فإذا كنت تتبع في هذا فأولى أن تتبعه فيما فعله من القنوت. إذن المأموم الذي يصلي وراء إمام يقنط في صلاة الصبح فالواجب في حقه أن يأتم به فيقنط كما قنت، وإن لم يقنط لم يقنط. هذا الجواب على السؤال الأول. هذا سائل قال عند جمع صلاة المغرب بالعشاء في الليلة المطيرة مثلا، أو عند الريح الشديد، أو في شدة البرد ونزول الثلج، وفي الطين والوحل والليلة المظلمة، هذه أعذار يجوز للمسلمين الذين يصلون في المساجد أن يجمعوا بين الصلاتين، أن يجمعوا بين الظهر والعصر ويجمعوا بين المغرب والعشاء. هذا خلاف بين العلماء، لأن المالكية يقولون أن الجمع يكون بين المغرب والعشاء ولا يكون بين الظهر والعصر، وغيرهم يقول أن الجمع يشرع كما في الظهر يشرع أيضا في المغرب. هذا السائل يقول لو أن الإنسان صلى المغرب ثم صلى العشاء، هل يصلي الوتر بعد فرغه من صلاة العشاء إذا صلىها جمع تقديم مع المغرب، أم أنه يترك ذلك إلى دخول وقت العشاء؟ أولا هنا مسألة ذلك، لو أن الإنسان صلى المغرب جاز له أن يصلي الراتبة بعد المغرب ثم يصلي العشاء، لكن الأفضل عند الجمع أن لا يصل بينهما، فيصلي المغرب ثم بعدك يصلي العشاء ويكون الأذان واحد وإقامتان. فإذا صلى المغرب تبع المغرب بصلاة العشاء، ثم إنه يبقى أن يصلي الرواتب، تبقى في ذمته راتبة المغرب وراتبة العشاء، فيصلي بعد العشاء راتبة المغرب ويصلي راتبة العصر، ويصلي راتبة العشاء أقول، كما لو صلى الظهر والعصر جمع تقريب فله أن يصلي راتبة الظهر والعصر بعد فرغه من الظهر والعصر. وأما فيما يتعلق بالوتر فالمالكية في مذهبهم المشهور عندهم الصحيح أنه لا يصلي الوتر، يقولون بجواز صلاة الراتبة بعد العشاء لكن الوتر لا يصلى، ويقولون إن وقته إنما يكون عند مغيب الشفق، يعني عند دخول وقت العشاء. وغيرهم كالشافعية والحنابلة يرون جواز صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة إذا قدمت مع المغرب. والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هل أن الوتر له وقت خاص لا يشرع إلا بعد دخوله، أم أن الوتر يكون تبعا للعشاء؟ فالمالكية قالوا بالأول، والجمهور قالوا بالثاني، أن الوتر يكون تبعا للعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر فصلوها بين العشاء والفجر. فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى العشاء جاز له أن يصلي الوتر، لأنه قال فصلوها بين العشاء والوتر، وهذا الإنسان الذي جمع قد صلى العشاء، إذن كيف لا يشرع له أن يصلي الوتر؟ ولهذا كان الصحيح يقول الجمهور، ولهذا كان الصحيح وقول الجمهور أنه يجوز للإنسان إذا صلى المغرب والعشاء أن يصلي بعدها الوتر، ولا ينتظر وقت العشاء يعني عند مغيب الشفق، لكن إذا فعل ذلك فله ذلك. إذا كان مثلا قد سأل إماما مثلا وأفتاه بذلك، فإن العام كما قالوا دليله ومذهبه هو مذهب من يبتين. لكن طالب العلم الذي يحرص على معرفة المسائل الفقهية والعلمية عن طريق الدليل فلا شك أن هذا هو الدليل الصحيح في هذه المسألة. تبقى أيضا مسألة سئلت عنها وقد أجبت ذات مرة، البعض يعتقد وهذا حقا يكون من التسرع الذي يصدر عن عند بعض الناس، لما كنا في زمن الشتاء وكان الليل مظلما وكانت الغيوم في السماء، فهل يشرع الجمع بين الصلاتين أي المغرب والعشاء ولو لم ينزل المطر؟ مذهب المالكية المشهور عندهم أنه يجوز أن يجمع في المطر الغزير سواء كان واقعا أو متوقعا، هذا مذهب مالك. قالوا ويعرف ذلك بالقرائن، بعض الشباب قالوا إحنا قرينا جميع الكتب ووزنها وفي الحقيقة ما قرأوا شيئا، لأن هذا مذهب مشهور عند المالكية معروف وقال به مالك وأصحابه، وهو في جميع كتب المالكية من المنتقى للباجي ومن كتاب التلقين ومن كتب الإمام القاضي عبد الوهاب وغيرهم من أئمة المالكية، فيقولون بأن مجرد وجود غيم لا سيما في ليالي الشتاء المطيرة حيث يعرف بقرائن المطر سينزل هذا يكون كفيل للجمع، وبعضهم قال غير ذلك. فمثلا الحنابلة أو الشافعية يقول بأنه لا يجمع إلا عند المطر الذي يبل، يعني المطر الذي إذا صار فيه الإنسان تبلل، أما المطر الخفيف فلا يجمعه. وهذه مسألة يختلف فيها لا بأصل الدليل وإلا من فهم من الدليل، يعني كونهم يقولون المالكية يجمع في المطر الغزير سواء كان واقعا أو متوقعا، الواقع هو نزول المطر والمتوقع أنه سوف ينزل، فمثلا يمكن أن يعرف بالقرار. والجمع هذا شرع لرفع الحرج على الناس، فلو كنا في زمن الشتاء وسمعنا بالرعود والبرق والرياح الشديدة والناس إذا صلت المغرب تذهب ولا ترجع إلى العشاء، أليس من السماحة وليس من يسر العمل به ما ذهب إليه مالك أن هذا يعرف بالقرين أن المطر سوف ينزل، ولو صلينا المغرب وخرجنا ربما يكون المطر ولا نكون قد جمعنا ويتعذر عن الناس الرجوع إلى صلاة العشاء. والحاصل أن هذا الجواب يعني أجبت عنه يعني كالعارف في المسألة وإلا لم يكن مقرر عندي. هذا سائل قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، هل هو في غير الصلاة أم في قراءة الصلاة؟ هذا في قراءة الصلاة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مقصودا، قال المقصود به هو صلاة الصبح، يعني صلاة الفريضة التي يصليها الإنسان، فالمقصود بقرآن الفجر هي صلاة الصبح. سائل قال هل يجوز قراءة القرآن قراءة جماعية استدلالا بحديث رواه الإمام مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، هل هذا يستدل به على جواز قراءة القرآن جماعة؟ على كل لابد هذه المسألة أن ينظر إليها من نظرتنا إلى هذه القاعدة التي ذكرها العلماء، وهي كون الفعل مشروعا على جهة العموم لا يقتضي أن يكون مشروعا على جهة الخصوص، كون الشيء يكون مشروع على جهة العموم لا يقتضي أن يكون مشروعا على وجه الخصوص، فلا شك أن الاجتماع على قراءة القرآن من حيث العموم فيه فضيلة، لأن الرسول نطق بذلك قال مجتمع قوم في بيت من بيوتهم، لكن هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على التفصيل ويقال مثلا أن هذا الاجتماع لابد أن يكون كذا في زمان كذا بصوت كذا بإعادة كذا في وقت كذا في مناسبة كذا، لأن هذا يدخل فيه الابتداع، ولهذا يوجد أشياء كثيرة بالشرع ورد بأدلة عامة لكن لا يمكن أن تتصرف بها بمجرد فهمك للنص العام. الذكر ورد في الشرع ولا لا؟ ومرغب فيه، والله عز وجل أثنى على الذكر وقال والذكر الله كثير والذكر، لكن لو أتى إنسان مثلا إلى مسجد وقسم جماعات وجعل مثلا على كل حلقة رجل وبدأ هذا يذكر الله سبحانه وتعالى بصوت مرتفع والآخر يذكر بصوت مرتفع ويجعل مثلا هذا في وقت مناسب وفي ليلة مناسبة وفي شهر معلوم، نقول أن تقييد هذا الذكر بهذه القيود وهذه الصفات لم يرد به نص ولم يرد به دليل يكون هذا من الابتداع. ولهذا الإمام النووي رحمه الله لما تكلم على هذا الحديث وإن كان قد قال بأن مذهب الشافعية فيه دليل على جواز قراءة القرآن الجماعة. قال إلا أن مالكا رحمه الله، إمام مالك رحمه الله، قال بأن الاجتماع بصوت واحد في القرآن بهذه الكيفية يكره، ولم يكن من عمل أهل المدينة، وإن تأوله بعض أصحابه. فقول مالك هو الصحيح، لأنه لم يثبت في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. ومالك رحمه الله أدرك خيار التابعين الذين كانوا في المدينة، ومع ذلك لم تكن لهم هذه الحلق يجتمعون فيها ويقرؤون القرآن بصوت واحد. لكن أن يجتمع الناس مثلا في مسجد أو في بيت من البيوت يقرؤون القرآن مثلا بالنيابة، هذا يقرأ والآخر يستمع والطالب يقرأ والمعلم يصحح، فهذا جائز، فهذا جائز. لكن لا يفعل مثلا في المسجد والناس يصلون أو الناس يشتغلون بطلب العلم. فالمسجد إنما جعل لإقامة الصلاة ولقراءة القرآن، ولكن دون تشويش على الناس، دون تشويش على الناس. لكن هذه القراءة الجماعية وهذا الذكر الجماعي الذي لم يثبت كيفيته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان عند سلف الصالح لهذه الأمة ولا أئمة من المالكية الذين كتبوا في مسائل البدع، هم أكثر الناس تشديدا في المنع من هذه القراءة. فنجد مثلا كتب الإمام الشاطبي وكتب الإمام ابن الحاج في المدخل وكتب الإمام الطرطوشي وكتب الإمام ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، هؤلاء كلهم من أئمة المالكية، كلهم يتكلمون عن هذه المسألة، وأن الاجتماع على قراءة القرآن بصوت واحد ولا سيما في المسجد وإذا قصد به التعبد، بأنه لم يكن من هدي سلف هذه الأمة، بل هو من البدع التي انتشرت في القرون المتأخرة. سائل قال: ما حكم رفع اليدين في الدعاء والمسح على الوجه كما يفعله بعض الناس؟ أولا، مسألة الدعاء وأن الدعاء عبادة، والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. وقد ذكر العلماء مسائل كثيرة تندرج تحت هذا الموضوع، وألفوا في ذلك كتب نافعة في أدب الدعاء، وقالوا أن للدعاء أدب. والإمام النووي رحمه الله في كتابه الأبطال وفي المجموع في شرح المهذب ذكر أدب كثيرة للدعاء، ففي كتاب الأبطال يذكر 10 أدب من أدب الدعاء، من بينها رفع اليدين عند الدعاء. ولكن لابد أن تعلموا أن رفع اليدين في الدعاء مشروع في مواطن، لأن الدعاء لا تتأقسم، هناك دعاء يشرع فيه رفع اليدين، وهناك دعاء لا يشرع فيه رفع اليدين، وهناك دعاء لم ترد فيه نصوص بالرفع أو المنع. فهذه تكون لحال الإنسان، إن شاء رفع وإن شاء ترك. فمثلا الدعاء يكون في السجود ولا لا؟ يوجد السجود، لكن هل أترفع عند اليمين في السجود؟ ما ترفع. الدعاء مثلا عند الاستسقاء وارد ولا لا؟ وارد. إذا دعوت الله ترفع يدك ولا ترفع، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفعها. وهناك مثلا لو أن الإنسان جلس يذكر الله عز وجل في بيته أو في المسجد وذكر الله عز وجل، ثم وجد رقة في قلبه أراد أن يدعو الله عز وجل، نحرم عليه رفع اليدين في الدعاء؟ لا نحرم عليه. هذا لو شاء أن يدعو الله عز وجل ورفع يديه يرفع، لأنه دعا الله عز وجل، ومن أدب الدعاء رفع اليد. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد العبد أن يرد يديه فارغتين إذا دعا، هذا دليل على الرفع. ففي هذه الحالة يجوز لسان أن يرفع كما يجوز له أن لا يرفع، لأنه ليس بواجب عليه أن يرفع ولا بممنوع ومحظور عليه أن يرفع. إذن فهي ثلاث مواضع فيها الرفع، ومواضع فيها عدم الرفع، ومواضع يدرك له بها الاختيار. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب، وهو كتاب المسمى بالمجموع يقع في 20 مجلد، هذا من أنفع مكتبة الفقه، حتى قال العلماء أن كتب الفقه ثلاثة: المحلل بن حزم، والمغني بن قدامة، وكتاب المجموع شرح المهذب. هذا الإمام النووي، وشرح المهذب كتاب، المهذب هذا كتاب للإمام الشراطي في الفقه الشافعية، شرحه الإمام النووي لكن لم يكمله، قالوا لو أكمله لكان من أعجب الكتب، وتوفي عنه وهو في باب البيع في باب الربا، ثم أقبله الإمام المطيعي ولم يكمله الإمام النووي، وهذا من أنفس كتبه. وقد ذكر الإمام النووي في هذا الكتاب أن رفع اليدين يكون في 20 موضع، ولولا أن الوقت لا أتمكن من خلاله أن آتي على ذكر هذه المثال لذكرها، يقول بأن الدعاء رفع اليدين في الدعاء ثابت في 20 موضع وهي كثيرة. فمثلا ورد في رفع اليدين في الاستسقاء في زيارة المقابر. يجوز الإنسان أن يرفع يديه متجه القبلة ويدعو الأموات. يجوز الإنسان أن يرفع مثلا يديه وهو في عرفات يدعو الله عز وجل، وعيد الجمرات الثلاث الصغرى والكبرى والوسطى، هذا موطن أيضا ترفع فيه الأيدي أكثر من 20 موطن ظفر. إذا الأصل أن يقال أن رفع الأيدي مشروع، لكن مشروع فيما ثبت به النص، وفيما لم يثبت به النص لا يشرع. لو جاء إنسان مثلا بعد الصلاة بعد التسبيح يقول أدعو وأرفع اليدين، نقول أن هذا لم يرد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الذي ورد من أذكار الصلاة بعد فراغ منها هو التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذات، وينتهي به المجلس، وليس له الحاجة في أن يدعو الله عز وجل وأن يرفع لأنه أبدع في صلاته. يعني هذا اللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني سبق وأن تكلمنا عليه، وكذلك مسح الوجهين أو مسح الوجه في الدعاء هل هو ثابت أم لا؟ بعض العلماء يقولون به إسنادي إلى حديث، لكن هذا الحديث قال العلماء أنه لا يصح، ولهذا ما دام هذا الحديث لا يصح فلا يكون حجة، ولهذا لو دعا الإنسان وكان رافعا لا يمسح وجهه. وإن كان يعني بعض الفقهاء يقولون بذلك إسنادي إلى حديث، ولكن هذا الحديث لا يثبت، فالأصل عدم مسح الوجه باليدين إذا دعا الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال مقابل، وهو سؤال خامس أو السادس، ما حكم بيع الدخان بحيث أن هذه الفائدة التي ربحتها أعطيت هذه الضرائب أو سددت بها فاتورة الضرائب؟ هذا الحقيقة السؤال مكون من شطرين، الأول وهو لا يسأل عنه وهو قضية بيع الدخان. بيع الدخان لا يجوز لأن هذا محرم، ولا يقول قائل أنه ليس هناك أدلة تبين وتظهر حرمة الدخان وأنه حرام، لأنه لم يثبت في نص بأن الله سبحانه وتعالى حرام. يعني لو قلنا كذلك حتى نقول أيضا بأن الخمر الله سبحانه وتعالى لم يذكر بصريح العبارة بأنه حرام، وإنما قال فهل أنتم مدعون، وقال فانتهوا، وقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولم يقل كما قال في الدم ولحم الخنزير حرمت عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير، في الخمر لم يقل حرم، لكن ذكره بصيغة أبلغ وأعظم، قال فهل أنتم مدهون، وسماه بأنه رجس من عمل الشيطان. وجاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين بأن الخمر حرام، المدمن على الخمر كعبد الوثن، وقد قال صلى الله عليه وسلم الخمر مفتاح الشرور وهي محرمة من مسائل معلومة بالدين بالضرورة. ولكن الدخان ولو لم ترد النصوص بذكره تصريحا الا ان النصوص العامه الثابته في القران والسنه تدل على تحريمه من جهات متعدده، من بينها انه مهلك للصحه، والله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وانه مضر له، حتى بعض الناس والاطباء اللي في العصر الحالي يسمونه الموت البطيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، زد على ذلك انه سبب في اتلاف الماء، سبب في اتلاف الماء، والله عز وجل قال ولا تسفها اموالكم، فكيف اذا كان الانسان يضيع امواله وهو من التبذير والاصراف المحرم؟ قال تعالى والمبذر ان كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. زيد على ذلك ان فيه هدايه لعباد الله وللملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي ياكل البصل والثوب والكراب وهو من الحلال الا يقرب المسجد، اذا يعني اكل الانسان وهي نيئه يعني خضراء لا يقرب المسجد لأنه يؤذي الملائكة، فما بالك إذا وهو حلال، فما بالك إذا تناول الحرام؟ إلى غير ذلك من الأدلة، والعلماء قد ألفوا في هذا والحمد لله. حكم شرب الدخان يجتهد، إنما هو حرام. والمال الذي يكتسب من بيع الدخان يعتبر حرام أيضا. لا يجوز للإنسان أن يأكل منه. ولو تعرف أن إنسان يخلص القهوة بدرهم تاع الدخان لا تأكل منها. لأنها حرام. وعليه فذلك المال الذي يستفيده لا يحل له أن يدفع عليه. ولو في تسديد الضرائب. يعني بعض الناس يقول لك الضرائب مفروضة علي وهي حرام، إذن أنا أسددها بالحرام، كما يفعلون مثلا في الفوائد الربوية التي تكون في البنوك يأتي بها، نعم لو تأتي بها وتخلص منها أنت وتعطيها لغيرك في تبعها هذا جائز بقول بعض أهل العلم، ولكن أن تأخذها أنت لنفسك ثم تسدد بها ضرائب إذن أنت انتفعت بها، والمطلوب منك أن تتخلص منها ولا تتبع بها، ولهذا في المال الحرام لا تنتفع منه، أنت أنفع وتخلص منها. أفضل وأنسب مكان توضع فيه الأموال المحرمة هي المراكز العامة، تبني بها طريق، تعبد بها طريق، تحفر بئرا، تبني جدارا الى غير ذلك، تضع في النار الحلال، لا في تبيع الدخان، وتاتي بالاموال وتصرفها مثلا في تسديد الضرائب، هذا لا يجوز لا الاول ولا الثاني، واظن هذا معلوم. قال سائل: ما حكم قول صدق الله العظيم؟ فهل هي ثابتة عن رسول الله والسلف الصالح؟ الله عز وجل قال: ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، ولا شك ان الله سبحانه اصدق القائلين. فاذا سمعت ايه فان الله سبحانه صدق في كلامه، وكلامه كله صدق وكله حق، ولكن هذه الكلمه هل فعلا ثبتت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح؟ لما ينهون ويختمون ما كانوا بيصدقوا قراءه من القران؟ قال العلماء: هذا لم يثبت، ولهذا عده بعضهم من البدع، انه ما دام لم يثبت وان كان هذه الكلمه حق، كون الله سبحانه وتعالى صادق وان الله سبحانه وتعالى صدق في كلامه، ولكن ان تختم بها القران فلا. ولهذا قال العلماء انها لا تكتب في المصحف حتى لا يظن الناس بانها من القران. هذا جواب على هذا السؤال. سائل قال: هل ضعيف الايمان يؤثم؟ ضعيف الايمان كيف يؤثم؟ يؤثم اذا كان متلبس بالمعاصي، اذا كان ياتي الذنوب والخطايا. ولا شك ان اتيان المعاصي والتلبس بالمعاصي سبب في ضعف الايمان، لان الايمان يزيد بماذا؟ بالطاعه، وينقص ويضعف بماذا؟ بالمعاصي. فلا نقول ضعيف الايمان يعني يؤثم، وانما نقول ضعيف الايمان انما يكون بسبب المعاصي، وإذا كان بسبب المعاصي فإنه يؤثم، لأن الإنسان أمر أن لا يأتي المعاصي، فإذا عصى الله عز وجل كأنه يؤثم. فنقول أن صاحب المعصية يؤثم، ولكن الباب مفتوح أن يرجع الله عز وجل ويتوب ويصلح حواله، هذا هو المشروع في حقه. وإذا تاب وأصلح فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفور رحيم، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. ثم قال هذا السائل: وكيف يرفع الإنسان إيمانه؟ يرفع الإنسان إيمانه بضد ما قلناه، يترك المعاصي ويأتي الطاعة، هذا سبب في زيادة الإيمان. دعاء الله سبحانه وتعالى والثبات على صراطه المستقيم وقراءة القرآن ومجالسة العلماء وطلب العلم والمحافظة على الصلوات، هذه كلها من أسباب رفع الإيمان وزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهناك موضوع ربما أتطرق إليه إن شاء الله لاحقا في بعض خطب الجمعة الجمعية في بيان ثمرة الإيمان والأسباب التي تزيد في إيمان الإنسان، وهي مفصلة ونذكر إن شاء الله أدلتها في وقتها. هذا السائل قال: أريد أن أخطب فتاة، هل يجوز أن أتكلم معها في الطريق؟ يعني أسألها هل هي مخطوبة أو عنوان المنزل؟ هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، كل إنسان يعني يرى امرأة ويذهب إليها ليسألها هذا فيه شبهة في حد ذاته، فسيما إذا كان لا يعرفها. إذا أراد يعني أن يقصدها وأن يعرف أو يتعرف على هذه المعلومات، إما أن يسأل يعني الغير ممن يعرفها، كأن تدرس مثلا في مدرسة ويعرف إنسان يدرس معها، أو يعرف مثلا إنسانة قد تكون من عائلته أو من جيرانه، يسألها عن هذه الفتاة وتدله على البيت ويأتي بالمعلومات، ثم بعد ذلك إن بدله أن يخطبها فأن يطرق الباب المشروع، يذهب هو مع أهله ويخطب هذه الفتاة إن كانت يعني غير مخطوبة ورغبت في أن يتقدم إليها الناس. لكن يعني أن يسأل كل ما أعجبته امرأة يذهب لها: هل أنت مخطوبة أم لا؟ أين تسكنين؟ وربما تقول له أني مخطوبة، فيذهب إلى الأخرى ويظل يلتمس من هنا وهناك ويضيع الأوقات وقلبه يتنقل من هذه إلى هذه، فلا يصل بذاك ولا بذاك. فالأحوط له والأليق له أن لا يخطب بهذه الطريقة. سائل قال: ما حكم الزواج بالكتابيات من النصرانيات في بلاد الكفر بنية تسهيل بعض الإجراءات القانونية ولتسهيل كسب الإقامة هناك وليس بنية المعاشرة الدائمة، مع العلم أن هذه المرأة تعلم نية هذا المسلم؟ هذا أجاب عليه العلماء بأنه لا يشرع مثل هذا الزواج، لأنه مخالف ومضاد لمقاصد النكاح، مقصد الزواج الإسلام أهلي، وليتزوج المرأة ليعيش معها وليتعاشر معها بالمعروف، فلا ينبغي أن تكون النية في الزواج هذا. فأنت مثلا لو تزوجت امرأة مسلمة وكان عندها مال، ما تقولش أنا أتزوج، وإن كان ربما قد تتزوجها لمالها، ولكن أنت لا تجعل هذا المقصد هو غاية. تتزوج من أجل أن تعطيك السيارة أو أن تسكن في بيتها، تتزوج من أجل أن تعيش معه. فهذا الإنسان إذا أراد مثلا أن يتزوج بهذه الكتابية أو هذه النصرانية يتزوجها يعني بنية أن يحصن نفسه وأن يبقى معه، ثم بعد ذلك بعد زواجه منها إن بدا له أن يبقى معها بقي، وإن بدا له أن يطلقها ولا تصلح له طلقها. لكن ابتداء أن يتزوجها يعني من غير مقصد النكاح فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. هذا سائل قال: ماذا يصلي صاحب السلس؟ السلس الذي عنده قرض يعني البول يقطر منه بكل حين. القول في صاحب السلس القول في المرأة المستحاضة التي لا ينقطع دمها، هؤلاء يصلون وهم من أهل الأعداء، يصلون عند إرادة الصلاة. بعضهم قال: هل عند دخول الوقت أم عند إرادة الصلاة؟ والقول أنه عند إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة يتوضأون ويصلون، ثم بعد ذلك لا يبالون بما عرض لك أثناء الصلاة. فالمرأة المستحاضة مثلا لو كان عندها دم يسير، لو كان هذا الدم قليل تطهر قبل إرادة الصلاة وقبل دخول في الصلاة، كأن تضع قطن مثلا في فرجها، وهذا كفيل يعني بأن يعني تنظف المكان، ثم عليك تتوضا وتصلي. وكذلك صاحب السلس، سلس البول أيضا يطهر مكانه أو يجعل مثلا خرقة حتى لا يبل ثوبه ويطهر مكانه ما استطاع. لو كانت مثلا هذه المرأة المستحاضة دمها ينزل بكثرة، فهنا ينبغي لها أن تزيد في العمل وتجد فيه بأن تضع مثلا خرقة وتشدها حتى يعني لا يخرج منها الدم فيرطخ ذلك المكان من بدنها وثيابها. فإذا فعلت هذا فقد أتت الذي استطاعت، ثم بعد ذلك تصلي. وكذلك صاحب السلس يتوضعون عند إرادة الصلاة، فإن أتم الصلاة فهل يجوز لهما أن يصلي النافلة بعد الصلاة؟ قال العلماء: إن كانت هذه النافلة قريبة من صلاة الفريضة كالرواتب مثلا جاز لهما أن يصلي بنفس الوضوء. لكن لو طال الأمد مثلا لو أن إنسان صلى الصبح وتوضأ ثم بعد ذلك أراد أن يصلي الضحى، وإن كان الضحى تأتي بعد صلاة الصبح، لكن صلاة الضحى لها وقت آخر فهي بعد طلوع الشمس، إذن فهنا لابد أن يجدد الوضوء، يجدد الطهارة ويجدد الوضوء ويصلي. هذا فيما يتعلق بصلاة صاحب السلس. سائل آخر قال: متى ينتهي وقت تكبيرة الإحرام؟ هل بعد تكبيرة الإمام مباشرة أم يمتد حتى انتهاء الإمام من دعاء الافتتاح وبدئه بالقراءة؟ هذا السائل كأنه يريد أن يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أدرك مع الإمام، من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام في 40 يوما، يعني يصلي مع الإمام الصلوات الخمس، يدرك فيها التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. لا شك أن الإمام لو كبر وأدركه المأموم وكبر بعده مباشرة يكون قد أدرك، لكن إن لو انتقل إلى عمل آخر شرع مثلا في دعاء الاستفتاح أو شرع في القراءة فإن وقت تكبيرة الإحرام فاته، لأن وقت تكبيرة الإحرام لا يبقى مثلا حتى يرفع الإمام، لأنه بعد تكبيرة الإحرام قد يأتي بدعاء الاستفتاح ويأتي بالاستعاذة ويأتي بالقراءة، ثم قد انتقل إلى أعمال أخرى في الصلاة، إذن فتدرك باب الإحرام. إذن هذا الذي يدرك باب الإحرام إنما ينبغي أن يدركها وراء بعد تكبيرة الإمام مباشرة، أما إذا شرع الإمام في قراءة دعاء الاستفتاح يكون قد انتقل إلى عمل آخر، إذن فلا يكون قد أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام. هذا السائل قال: هل يجوز طلب الدعاء من الناس؟ يعني الإنسان يقول الإنسان ادعو الله تعالى لي. من علماء من أجاز هذا قال: يجوز، لأنه من طلب المعروف ومن طلب الإحسان، كما يجوز للإنسان أن تقول له اعطيني كذا أو انصحني كذا وادعو الله سبحانه وتعالى لي. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله تعالى وقال: أشركنا يا أخي في دعائك أو لا تنسنا في دعائك. والحقيقة لو أن هذا الحديث صح لكان دليلا في المسألة وكان نصا فيها. ولكن العلماء قالوا بأن هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح. وعليه فلا يكون دليلا في من قال باستحباب أو بمشروعية طلب الدعاء من غيره. ولأن الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لغيره. نعم لو دعوت لأخيه وهذا مطالب به. مطالب به المسلم. لو دعوت لأخيه دون أن يسألك الدعاء فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملك موكل يقول آمين إذا دعوت لنفسك، إذا دعوت لأخيك يقول آمين ولا تبميته. يعني إذا دعوت لأخيك فإنك تدعو لنفسك لأن الملك يؤمن على هذا الدعاء، على دعاء من دعوت له ويقول ولا تبميته. يعني إذا دعوت لأخيك بالهداية فتقول اللهم أهدي فلان أو ارزق فلان فإن الملك يقول اللهم آمين ولك بمثله، فأدت السبيل من هذا دعوت لأخيك ودعوت لنفسك. أما أن تسأل الناس هكذا في الدعاء فهذا مما لا ليس فيه دليل يصار إليه. زد على ذلك أن بعض الناس قد تختروا ببعض الناس ولا سيما إذا كانوا من الصالحين أو من الدعاة أو من الأئمة، فربما قد يترك الدعاء ويعجز ويقول أنا كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى، كيف يستجيب الله تعالى لي، ويحقر نفسه. ثم يترك الدعاء ويقول لا سبيل إلى الدعاء ولا يجتهد، وإذا من الناس ويقول له ادعو الله سبحانه وتعالى لي لعلك دعاء مستجب. ومن يدري الدعاء هذا سرهم، استجاب الدعاء سرهم بين العبد وربه، فقد تظن أن هذا العبد صالح وأنه تقي وقد يدعو ولا يستجب له، وقد يذهب إلى إنسان لا يعرف بين الناس لا يعبأ به وليس له قيمة عند الناس لكن عنده إخلاص عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم بذلك إلا الله. لو دعا الله عز وجل على شيء لبره الله عز وجل في أقسامه، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ولهذا الإنسان الأصل فيه أن يجتهد لنفسه، يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المؤمنين. أما أن يذهب إلى الناس ويلتمس منهم ويطلب منهم الدعاء فهذا لم يكن عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذا سائل قال هل يجوز الدعاء إلى الله بالاستعانة بالرسول؟ ما أدري يعني ما وجه هذا السؤال. الاستعانة بالرسول في الدعاء لا يمكن أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فكيف تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تستعين بأدعيته التي علمها الأمة، تستعين بها وتدعو الله عز وجل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأهدى الخلق لمعرفة هذه الأمور، ما هو أنفع الدعاء وما هو الدعاء المستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا، نقتدي به في هذا. أما أن نستعين بالرسول صلى الله عليه وسلم كأن ندعو مثلا في قبره أو نتوسل بجاهه، لا، بدليل أن عمر بن الخطاب في خلافته وأراد الناس أن يستسقوا حتى ينزل عليهم المطر، ماذا قال عمر بن الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ميتا وكان معه في المدينة، هل توسل به وقال أيها الناس هيا نصلي ونتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال عمر كنا نتوسل بنبي، يعني بحياتهم. أما الآن فنتوسل بعلم نبي، فتوسل عمر بن الخطاب بمن؟ بالعباء. كيف يتوسل به؟ لا يعني يضعه أنه ويدعو، وإنما يقدمه للصلاة بهم، كون الذي يتقدم للصلاة يكون أخشى الناس وأعبد الناس وأرقى الناس، فهذا قريب إجابة الدعاء. فكان عمر بن الخطاب بمن يتوسل؟ يأتي بالعباس ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء. أما أن يتوسل مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ونقول بجاه النبي أو بطريقة النبي فهذا مما لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا يستعان بالرسول وإنما يستعان بالله عز وجل. قال وأن يتوسل بالأعمال الصالحة، نعم يجوز أن يتوسل بالأعمال الصالحة. ولا شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نافعة عظيمة في هذا الباب التوسل الوسيلة، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله له كتاب التوسل وأنواعه، ذكر مسائل كثيرة ضوابط في معنى التوسل، من بينها ذكر التوسل بالعمل الصالح، كون الإنسان عنده أعمال صالحة يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بها في ضعف الحاجة. إنسان أصيب بمكروه ولا مثلا كان في الصحراء وضلت به طريق ولم يجد من ينجيه ومن ينقذه من هذه الورطة، يدعو الله عز وجل، يتوجه الله عز وجل، ليس له حيلة إلا أن يلجأ إلى الله، لا منجا ولا منجا من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فيدعو الله عز وجل يتوسله بالأعمال الصالحة التي قد صدرت منه، يقول يا ربي إني قد فعلت يوما كذا وكذا وأن هذا العمل كان لوجهك الكريم، فإن كان هذا العمل قد قمت به لوجهك فأزل عني ما حصل بي أو ما ألم به. وقد ثبت في الحديث قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار فانسدت عليهم الصخرة فلم يكن لهم سبيل من الخروج منها إلا أن يدعو الله عز وجل. بماذا؟ أن يتوسل الله بأعمال الصالحة. فذكر أحدهم أنه كان له أبا شيخ، وذكر أحدهم أنه كان له ابنة عم وطوى عن نفسها، فلما أراد مثلا أن يزني بها قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، فأرجع لها المال وتركها. وبدأت الصخرة هذا سائل قال هل يجوز تسمية الحيوانات؟ كون إنسان عنده حيوان، عنده كلب مثلا أو عنده حمار عنده فرس ولا عنده مقنين ويريد أن يسميه، قال العلماء لا بأس بذلك. والإمام السخاوي رحمه الله في جزء أنه سمى في حرير الجواب عن مسألة ضرب الدواب ذكر استحباب تسمية الحيوان. والبخاري رحمه الله في الصحيح وأبو داود كذلك عقد أبوابا في تراجمهم باب ذيك الأسماء الحمار والفرس. وكان الصحابة يسمون الحيوانات، يسمون الحمير ويسمون الفصال ويسمون الجمال التي كانوا يركبونها. وكان لأبي قتادة جمل يقال له جرادة، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرس يدعى له حي، وفي رواية يدعى له خيل، وكان له حمار يركب عليه كان يسمى عفير. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أشياء كثيرة عما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يسمون الحيوانات بأسماء، لكن هل يسميها مثلا بأسماء الأدميين؟ مثلا حمار يسميه عمر ولا يسميه هذا ليس، لأن ينزه يعني تسمية الحيوان ينزه الإنسان على أن يسمي به الحيوان، لكن هذه الأسماء التي تطلق على الحيوان فجائز أن يسمي بها الحيوان. هذا قال لقد سبق أن قلت في بعض دروسك أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد المساجد في المسجد الحرام. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه القبر، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبر ومات ثم بعد ذلك بنوا عليه المسجد، ولم يكن المسجد قائما ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما موضع قبره الآن صلى الله عليه وسلم هو مكان بيته الذي كان يسكن فيه، وبيته لم يكن من مسجده ولكنه كان جانب المسجد، كان جانب المسجد. قد يقول قائل لماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ألم يكن يعني من الأولى أن يدفن مثلا في المقابر التي كان يدفن بها الصحابة؟ هنا ثبت الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النص أن الأرض لا تكون أجساد الأنبياء، وأنه ما من نبي يموت إلا ودفن حيث مات. هذا للأنبياء خاصة، النبي أو الرسول إذا مات دفن في المكان الذي مات فيه ولا ينقل إلى غيره، هذا خاص بالأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم مات في فراشه في بيته الذي دفن فيه، وكان هذا البيت خارج المسجد ولم يكن من مسجده. ولكن بعد ذلك لما اتسع العمران وكثر المسلمون دعت الضرورة إلى أن يقع أو تقع تنشع في المسجد، فوسعوا المسجد فضموا القبر إلى المسجد ولم يكن بد من صرف القبر عن المسجد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عمدا في المسجد، أو أنه كان القبر ثم بني عليه المسجد، لأن المسجد الذي يبنى على قبر هذا تحرم الصلاة فيه، المسجد الذي يبنى على قبر تحرم الصلاة فيه لأنه ذريعة إلى الشيء. فهذا شيء وشيء آخر شيء آخر. سائل قال هل يجوز شراء الأشرطة في المسجد؟ لعله يقصد بكراء الأشرطة يعني أن في المساجد مكتبات فيها أشرطة، ويأتي مثلا المستمعون أو المهتمون بسماع هذه الأشرطة من القرآن وغيرها من الدروس والسلسلة العلمية، يأخذ هذا الشريط ليستمع به ويضع في مقابل ذلك مبلغا من المال. وضع هذا المبلغ لا يجوز، أو إلزام السامع بأن يدفع مبلغا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأشرطة وقف لله عز وجل، وأصحابها قد أوقفوها لله عز وجل، فلا يجوز للغير أن ينتفع بهذا الوقف، فلا يجوز أن يطلب من هؤلاء المستمعين أن يدفعوا ولو دينار. لكن هناك طريقة إذا أراد هؤلاء القائمون على أن ينتفعوا بالمال لكي يسجلوا أشرطة أخرى أو يعوضوا ما ضاع من الأشرطة، يضعوا صندوقا خاصا لا يلزمون السامع أو المستعير من وضع ما يضعون صندوقا، وإن شاء عطى وعيه وعن اختيار أن يضع شيء ليس له ذلك، وليس من باب المعاوضة وليس من باب البيع والشراء. فقول يأخذ الشريط هذا يسمعه دون مقابل، وكونه يريد أن يضع مالا مساهمة منه في شراء الأشرطة أو في استيارتها هذا شيء آخر، لكن أن يكون في المقابل فهذا لا يجوز. هذا قال سائل: سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شريط له يقول بأن فعل الأسباب من تمام التوكل على الله، ولكني لم أفهم هذا الكلام لأنه لم يقل من التوكل بل قال من تمام التوكل، فكيف يكون ذلك علما إلى غير ذلك. على كل الشيخ ابن عثيمين يعرف وسبق ذكر الكلام في حصة العقيدة بأن التوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيح. فقوله قال فعل الأسباب من تمام التوكل، لا يقصد يعني الشيخ من تمام التوكل أن هذا شيء زائد، لأن التمام الزائد قد يكون واجبا. قوله من تمام التوكل يعني المقصود بالتمام هنا التمام الواجب، يعني فعل الأسباب الصحيحة هي من التوكل. وقوله من تمام التوكل يعني أن التوكل الإنسان لا يكون كاملا إلا إذا أتمه، وهذا الإتمام يكون واجبا، وليس المقصود به إتمام مستحب وإنما إتمام واجب. لو أن الإنسان مثلا صلى 4 ركعات ولم يسلم التسليمة التي يخرج منها من الصلاة، نقول لم يتم الصلاة، لكن تركه للتسليم تصح به الصلاة ما تصح به الصلاة. إذا نقول له لا بد لك من التسليم حتى تصح صلاتك، ولو أنك صليت 4 ركعات وفعلت كل شيء بالركوع والسجود وترك التسليم تصح صلاتك، لأن تبقى لك تتمة ولم تتمة، وهذه التتمة من الواجب. فكذلك فعل الأسباب الصحيحة من الواجب، فعل الأسباب الصحيحة من الواجب. لو فرضنا مثلا أن إنسان يسهر الليل ثم بعد ذلك لا يتخذ منبها لكي يستيقظ لصلاة الصبح، قلت أنا ما أتخذ المنبه ويتعمد الصحر ولا يستيقظ لصلاة الصبح، هل يكون آثما؟ يكون آثما، يكون آثما. وإذا صلى في غير الوقت يكون قد صلى صلاة في غير وقتها حتى وإن كان نائما، لأنه الواجب عليه أن يتخذ الأسباب الصحيحة، منه النوم مبكرا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بعد العشاء وأن يتخذ المنبه، لأنه هذا فعل سبب صحيح حتى يقوم إلى الصلاة. هذا قال سائل: هل يجوز لعن المتبرج؟ أولا، لعن المسلم المعين محرم إجماع، لا يجوز أن تلعن مسلما أو مؤمنا متلبسا بمعصية مهما كانت تلك المعصية، لكن لعنهم على جهة العموم وعلى وجه الإجماع جائز. فأنت تقول لعنة الله على الظالمين إن كان من الظالمين، لعنة الله على الكاذبين إن كان من الكاذبين، لعنة الله على أكلة الربا إن كانوا من آكل الربا، على وجه العموم يجوز. لكن أن تعينه وتقول له لعنة الله عليك، ولا تقول للمرأة المتبرجة لعنة الله عليك، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن اللعن معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، وما يدريك لعل هذا الإنسان وهذا الملعون قد يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء قد قال أنه يجوز لعنه ما دام متلبسا بتلك المعصية، يعني في حال ظهوره بتلك المعصية، لكن إن أقلع وعد فإنه لا يجوز لعنه، والصحيح الأول. وهذا الكافر، هل الكافر يلعن أم لا؟ هناك ثلاث حالات في لعن الكافر. لو علمنا أن إنسان مات على الكفر هذا يجوز لعنه، لو علمنا الإنسان مات على الكفر هذا يجوز لعنه. مثلا فرعون يجوز لعنه أم لا؟ يجوز لعنه. أبو جهل يجوز لعنه أم لا؟ يجوز لعنه. هذه الحالة. الحالة الثانية، لو علمنا أن كافر لا يزال على كفره ومات، ولكن لا نعلم هل مات على الكفر أم لا، هل يجوز لعنه أم لا؟ قالوا لما لا يجوز، وإنما أجاز أن يلعن بالتقييد. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر رجل نصراني أنشأ قصيدة في لعن المسلمين والكلام في الإسلام، فقال لعنه الله إن مات كافرا، ماذا الإنسان يجهل خاتمته ولا يعرف، فلا بد أن يلعنه بهذا التقييد، يقول لعنة الله عليه إن مات كافرا. إما لأن ثلاثة لو علمت بأنه متكبر يجوز العلم، لكن لو لم تعلم تقول عن واحد إما متكبر. يبقى المسألة الثالثة، لو كان الكافر معك معينا هل يجوز لعنه أم لا؟ للعلماء فيها قولان، ذهب الغزالي أبو حامد وغيره من العلماء أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، قال لأن اللعن يعد دعاء عليه، وهذا الكافر قد يؤمن وقد يرجع إلى الدين وقد يتوب، فلماذا أنت تحجر هذا الواقع وقد يهديه الله سبحانه وتعالى؟ ومنهم من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك، قال يجوز لعن الكافر المعين، وهذا قول القاضي أبي بكر بن العرب، واستدل على ذلك بأنه كما يجوز قتل الكافر وقتاله يجوز لعنه في حالة تلبسه بكم، ولكن قال بعض العلماء أن هذا القول مرجوح. لماذا؟ لأن هذا الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الكفار، قالوا ولم يثبت أنه كان يعلم، ولعل هذه المسألة يجي إن شاء الله فيها مزيد بسط وبيان في موضوع سوف أتكلم عليه لاحقا، وهو فيما يتعلق بذكر آفات اللسان كالسب واللعن. هذا سائل قال: ما حكم الشرع في أن كثير من الناس يقومون بتوقيف العداد الكهربائي بحجة أن قسيمة الكهرباء تأتي بسعر مرتفع، هل هذا يعد ويعتبر سرقة؟ لا شك أن الإنسان الذي ينظر إلى مثل هذا الأمر يعتبر سرقة، لأن الناس لو احتجوا بمثل هذا لأجزم لجميع الناس أن يفعلوا مثل هذا الفعل، فيضبط هذه الأعداد أو يوقفها ثم بعد ذلك لا يدفعه، والحاكم قد ألزم الناس إذا استهلكوا الكهرباء أو استهلكوا المياه أن يدفعوا مبلغ مقابل ذلك، وإلا إذا عرفتها أو عرفت أنك سوف تتضرر استعمل باختصار، لكن كونك توقف عدد الكهرباء وأنت تبذر الكهرباء وتترك التلفاز مشتعل وتترك ذلك مشتعل وكذا ثم تقول بأن قسيمة الكهرباء تأتيني بشيء أو بسعر مرتفع، فلا أنت أقتصد اقتصد حتى لا تكون يعني هذه الفاتورة فوق ما تطيق، لكن أن توقف وطي هذا يعتبر من السرقة، لأن الناس لو التزموا هذا ولم يدفعوا لا تضررت البلاد، وحتى العمال الذين يشتغلون في هذا القطاع لا يمكن أن يتقاضوا رواتبهم، إذ هذه الرواتب يكون تسديدهم من هذه المبالغ التي يدفعها المشتركون في الكهرباء وفي غيرها. هذا سائل قال: إذا كان الشرك هو أعظم الذنوب فكيف تكون عاقبة النار هي القتل والشرك لا يكون له عقوبة؟ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الشرك ليس له عقوبة دنيوية وإنما له عقوبة أخروية وهي أشد، أن صاحبه يحرم من دخول الجنة ويكون مأواه النار. ثم إن المشرك لو عوقب بالقتل لنكون قد سددنا عنه مسالك الهداية، لأن هذا المشرك الكافر يمكن أن يتوب وأن يهتدي لما يرى من محاسن الإسلام ومن دخول الناس في دين الله أفواجا، فتركه دون التعرض له بالقتل يكون ربما سببا في إسلامه. زد على ذلك أن المشرك ليس ضرره كضرر اللوطي الذي يقوم بهذه الفاحشة، لأن المشرك ضرره على نفسه، أما هذا اللوطي فقد يفسد غيره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفاعل والمفعول بأن يقتل. ثم إن اللوطي هذا لما أتى بهذه الكبيرة يعاقب عليها في الدنيا، فإذا عوقب عليها في الدنيا فإنه في الآخرة يكون أحسن من المشرك، لأن الإنسان قد يستغرب يقول كيف المشرك يكون أفضل حالا من اللوطي، كيف اللوطي يقتل أو صاحب الزنا يقتل والمشرك لا يقتل؟ لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالمآل بالآخرة، فبالآخرة الذي قتل حدا لا يحسب على الدم، أما المشرك فيحسب به، إذن فقد تكون عقوبة القتل لمرتكب الزنا ولمرتكب اللواط هي أفضل لهذا المرتكب لهذه الفاحشة من المشرك الذي لا يقتل وقد يموت على الكفر فيكون مأواه النار. إذن يعني لا ينظر الإنسان إلى حجم العقوبة فقط ويقصر على الدنيا، بل ينظر إلى الدنيا وإلى الآخرة، فلا شك أن هذا اللطيف لو أقيم عليه الحد ولم يكن مشركا يكون أحسن حال من الكافر المشرك في الآخرة. أما المشرك والكافر فإنه تكون عقوبته شديدة وهي دخوله إلى نار جهنم. هذا سائل قال أنه وجد في منزله كتاب عن صوفية ياسر الصوفي ويعرف علما أن صاحب الكتاب أجنبي غير عربي والكتاب مكتوب باللغة العربية وخوف من فتنة أراد حرق هذا الكتاب، هل يجوز حرق هذا الكتاب بدون علم صاحبه؟ أولا الإنسان لا تكن له مهمة إكلال ما يجد عند الناس ولو كان ضارا، لأن هذه المهمة هي نكت إلى القاضي، فهو الذي يأمر أي الحاكم السلطان هو الذي يأمر بإتلاف هذه الأشياء. ولأن الإنسان لو أتلف مثلا شيئا مثلا كتابا قد يجده عند إنسان أو قد يتلفه مثلا من مسجد فربما تكون المفسدة أعظم، فإذا عرفوا حاله يمكن أن يؤذوه وأن يرفعوا أمره إلى السلطان فتكون المضرة أكبر وأكبر، ولهذا الواجب على هذا الإنسان أن ينصح. لكن يمكن أن يقال الله تعالى أعلم ولا أجزم بهذا، لو يدري بأنه لو أزاله وأحرق هذا الكتاب الضار وهو متأكد ويغلب على ظنه أن صاحبه لا يتفطن له ولا يمكن أن يتعرف عليه ولا أن يتسبب في إيذاء آخر، يعني يكون قد أمن المضرة من كل الجهات على نفسه وعلى غيره، فربما في هذه الحالة يجوز. أما كونه يغامر مثلا ويأخذ هذا الكتاب من صاحبه ويحرقه وربما إذا تفطن له قد يؤذيه وقد يطالبه بأن يعوضه إياه، فلا شك أن المفسدة تكون هنا أعظم، والمسلم مطالب بأن يوازن بين المصالح والمفاسد وأن يقلل من المفاسد وأن يغلب المصالح على المفاسد كما هو معلوم. وهناك ربما أسئلة أخرى لا يمكن الآن أن آتي إليها وهي كثيرة، لكن أنا أحاول إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله.